قلبي تعب وياك مليتك اني يا اللي ضيعت بجفاك حبي وحناني طير بجنح مكسور كل عمري يهمك بس القهر والضيم منك يجاني قلبي تعب وياك مليتك اني يا اللي ضيعت بجفاك حبي وحناني طير بجنح مكسور كل عمري يمك بس القهر والضيم منك اجاني ارجع شسوي وياك احبك عيني